قال رحمه الله تعالى: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. هذا حديث صحيح، وهذا بعض أهل العلم وأكثر العلماء ينهون عن الصلاة بعد العصر مطلقا، لكن لما صح حديث علي هذا قلنا يستثنى من ذلك الصلاة والشمس مرتفعة مضيئة قبل أن تتغير. إذن النهي محمول على وقت التغير، فإذا تغيرت الشمس لا يجوز أن يصلي أحد صلاة، يعني أي صلاة كان. وأما قبل ذلك والشمس مضيئة فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو إن لم يكن في الصحيحين وهو في سنن أبي داود وغيره فهو حديث صحيح ينبغي العمل به، فتجوز الصلاة ولو النافلة حتى تتغير الشمس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.